قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فاللهم إنا آمنا برسولك فحرمنا بهذا الإيمان على النار يا ذا الجلال والإكرام. وإنني في غاية السعادة اليوم وأنا في ضيافة الأحباب من الفيوم: زادكم الله تواضعا وبرا وكرما من أفاضل، جئتكم أتعلم الرجولة والكرم والتواضع والبر، زادكم الله من أشيم وأحسن الأخلاق. وإن الأخلاق كلها تدور حول الصدق، فالصادق صادق في الخلق الحسن، صادق في الكرم، صادق في البر، صادق في العطاء، صادق في الصبر، صادق في حسن الخلق. لأن هناك كذب في هذه الأخلاق، كم من مرائي بحسن الخلق كذاب، هو سيء الخلق لكن يتظاهر بحسن الخلق، كم من متظاهر بالحلم واللين والرفق وبداخله ذئب وحش، كم من متظاهر بأحسن الأخلاق وسره الذي يعلمه الله ويراه الله فيه إبليس. قال الله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حين تستعيذ من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، صفة واحدة من صفات الله تستعيذ بها من كل خلق الله، أما حين تستعيذ من الناس تحتاج إلى صفات الله الكثيرة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لكي يكفيك الله شر الناس. فهذا يكتب على خلفية سيارته وزجاج سيارته الخلفي: أمي هي كل شيء في حياتي، وهو عاق ربما يشتمها أو يمد يده عليها. وآخر يكتب على دكانه: من خير أبويا، وأبو غضبان عليه. إننا لا نحتاج إلى ظاهرة الأخلاق، وإنما نحتاج إلى الصدق فيها. مناسبة الكلام أننا في شهر ربيع الأول، شهر الكلام عن سيد الأنام، شهر دعوة الاحتفال من الكل بحبيب الكل وسيد الكل عليه الصلاة والسلام. ولكن أين أتباعه؟ أين الصادقون في اتباعه؟ يا أحباب، كم مرة مر شهر ربيع الأول على رسول الله وأصحابه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم سنة كانت رسالته؟ كم سنة؟ كم بقي في مكة؟ 13 عاما هو رسول في مكة المكرمة. ثم كم عاما مر عليه في المدينة المنورة؟ 10 أعوام رسول، نبي يوحى إليه، يعلم الناس، يقول لهم: لا، هذا ليس عيد، قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. يقول: يوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق ويوم النحر ويوم الفطر عيد لأهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. كم سنة مرت على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها شهر ربيع الأول ولا مرة تكلم عن شهر ربيع بنصف كلمة؟ ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: هذا يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه، ولم يقل: هذا شهر ولدت فيه فأحب أن نحتفل به. تخيل الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يبقى خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام السنين، وعمر وعثمان وعلي، بل هذه 40 عاما بعد النبي عليه الصلاة والسلام، و400 عام، 40 عاما يخلف النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم 400 عام في عمر الإسلام ولا مرة احتفلت الأمة في شهر ربيع الأول، ثم نشأ هذا الحفل. ونقول حبيب الله صلى عليه، رسول الله، سيد ولد آدم، أول من تفتح له أبواب الجنة، الذي يشفع ويشفع ويسجد تحت العرش وحده، فيقول الله عز وجل له يا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يحب أن يتبعه الناس بصدق ولا بالتمثيل، بالبهرجة والمهرجان، بالأكل والشرب، بالملبن، ولا بالصوم والصدقة وحسن الخلق والبر والمعروف. تعالوا على طريقة الشيخ كشك رحمه الله، أطير بحضراتكم إلى هناك، وما أدراكم ما هناك، إلى جبل أحد. والمعركة انقلبت من بعد فوز المسلمين إلى كرة بعد فرار، هجم خالد بن الوليد وأبو سفيان مع المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نزل الرماة من على جبل الرماة، 40 رجلا من 50 نزلوا من على جبل الرماء الذي كان هو سر نجاح المعركة. وانقض المشركون كلهم لا يريدون من المسلمين إلا رسول الله، الكل يضربه بأبيه وأمه. فقرر أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم في سلة من الصحابة أن يهجموا هجمة على المشركين ليفرقوا صفوفهم، ولكن المشركون 3000 والمسلمون 600، كانوا في الصباح 1000، خذلنا 300 منافق، ثم قتل 70 مسلما، فلم يبق إلا 600 من المسلمين. هجم عمر مع أبي بكر وعلي وسلة من الصحابة ليصنعوا ثغرة في صفوف المشركين، فتسلل المشركون إلى رسول الله وأوسعوه بأبي هو وأمي بسيوفهم ورماحهم، وكان يلبس درعين وخوذة، فدخلت حلقات المغفر الخوذة في وجنتيه في خديه عليه الصلاة والسلام، والمسلمون يموتون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، الكل يفديه، الكل يصنع درعا بلحمه على النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل، ثم يدرع آخر فيقتل، ثم يدرع آخر نفسه فيقتل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 من الصحابة، 7 من الأنصار و3 من المهاجرين، يقول من يدفعهم عنا وهو معي في الجنة، وهو معي في الجنة يعني سيموت مش هيعيش، مين يدخل ومش هيعيش، فيدخل إنسان فيقتل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدفعهم عنا وهو معي في الجنة، فيقوم أحد المسلمين فيقتل. 7 على ذلك الحال كلهم قتلوا في دقيقة، ونبينا عليه الصلاة والسلام سقط في حفرة، وانهال المشركون عليه بالضرب، وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه يلبس درعا يشبه درع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانقض عليه رجل من المشركين كنيته لقبه ابن قمئة، انقض عليه بالسيف فقتل مصعب رضي الله عنه وارضاه، ثم صاح قتلت محمدا، فطار بها الشيطان الرجيم وجعل إبليس الشيطان يصيح في أحد: قتلت محمدا، قتلت محمدا. فانهارت عزائم المسلمين، وكف المشركون عن قتل آخرين غير أنهم جعلوا يمثلوا بمن مات من المسلمين بسيوفهم ورماحهم. وأقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يجري يبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجد رجلا يميل نحوه، فقال أبو بكر الصديق: كن أبا عبيدة، كن أبا عبيدة. فنظر إليه فإذا هو أبو عبيدة يحضن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فنظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقد انحشرت الخوزة المغفر في وجه الحبيب عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يخلعها بيده، فأمسك أبو عبيدة بيد الصديق عليه الصلاة والسلام وقال: أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركت لي هذا المغفر. فتراجع أبو بكر وتقدم أبو عبيدة ليخلع هذا المغفر، فلم يخلعه بيده وإنما أقبل بفمه يمص هذا المغفر من وجه رسول الله كي لا يؤلمه. فانخلعت ثنية من أسنان أبي عبيدة رضي الله عنه وارضاه، وجعل يمصها برفق يخلعها كي لا تؤلم الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل إلى الخد الآخر الصديق يحاول أن يخلعها، فأمسك أبو عبيدة بيد أبي بكر وقال: أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل ووجهه يسلب دما من ثنيته التي كسرت، يحاول أن يخلع الدرع الخوذة المغفر من وجنة رسول الله الأخرى، فجعل يفكها بأسنانه يمصها مصا كي لا تؤلم النبي عليه الصلاة والسلام، فانكسرت ثنيته الأخرى. قال الصحابة: فكان أبو عبيدة أهتما بأهتم، وكان أحسن الناس هتما يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فات الصديق وفات أبو عبيدة أن يحتفلوا بالمولد، لم يعرفوه ولم يفعلوه. هل كانوا يحبون رسول الله؟ الحب كله، ولكن كان حبا صادقا أم تمثيل وبهرجة وحفل؟ كان حبا بالروح والدم والصدق والفداء. دعوني أطير بحضراتكم من هذه المعركة إلى منطقة السلم والأمان والراحة، هيا معا إلى الروضة الشريفة، الأنس، الصلاة، الرحمة، حلق الذكر. ولكننا سنترك كل الصحابة هؤلاء الأبطال، هذا الإمام وهذا المعلم وهذا الحافظ، ونلتفت إلى شاب من شباب الصحابة، شاب صغير زي الورد اللي يشوفه يقول ربنا يسهل له جوازة حلوة. شاب صغير من شباب الصحابة اسمه ربيعة، ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. قال ربيعة: والله لأخدمن رسول الله. الله الله الله الله الله، خدمة بجد خصوصي، أنا قررت أبقى الحارس بتاع الرسول لوحدي، والله لأخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من حجرته الشريفة فوجد ربيعة يصف له نعليه، تفضل البس. ثم أراد أن يتوضأ فوجد ربيعة يصب له الوضوء، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال: يا ربيعة سلني، اتمنى اتمنى حاجة، سيدنا محمد يريد أن يكافئه، قال: يا ربيعة سلني، اتمنى أمنية. فقال: دعني يا رسول الله أنظر في شأني، إنها فرصة كبيرة، شيك على بياض، أكتب اللي أنا عايزه، محتاجة ليلة، الأمر يحتاج إلى ليلة أدبر فيها شأني. فتعجب رسول الله منه، الرسول كان يتوقع سلني يا ربيعة، يقول له جوزني يا رسول الله. قال: يا ربيعة سلني، قال: بأبي أنت وأمي، أمهلني أنظر في شأني. فتوضأ النبي وصلى، فلما كان اليوم القابل وربيعة يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربيعة ألا تسلني شيئا؟ وكان ربيعة يعد لهذا السؤال جوابا طيلة الليل، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك من الله بالمقام المعلوم، أسألك أن تستغفر الله لي ذنوبي وأن تسأل الله لي الجنة. فقال: يا ربيعة من علمك هذا؟ أنت صغير على الكلام الكبير ده، أنت ما بتحضرش معنا الدرس، تجيب الكلام الكبير ده منين؟ قال: يا ربيعة من علمك هذا؟ قال: بأبي أنت وأمي، لم يعلمنيه أحد. فلما كان اليوم التالي وربيعة يوضئ رسول الله، دي شغلنا بقى، ده سيدنا ربيعة استحلاها، اللهم ارزقنا صحبة الرسول والشرب من يد الرسول والأنس بالرسول ورؤية الرسول ومنام الرسول وحضن الرسول ومنازل الفردوس الأعلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وربيعة يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ربيعة سلني. أصل الأب، الإنسان الأب عايز حاجة، عايز يقول له جوزني. قال: يا ربيعة سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. كده كده أعلى منزلة، مرافقتك حتة واحدة. قال: يا ربيعة من علمك هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، صلي كتير عشان تحصلني، اللهم اجعلنا من أهل الصلاة يا رب العالمين. قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود ولا بكثرة الحلاوة ولا بالموسم؟ لا، بكثرة السجود تبقى احتفلت بيا، تبقى معايا. فبات ربيعة يقول: والله لئن سألني رسول الله غدا يا ربيعة سلني لأقولن له زوجني. ما هو اتعود بقى كل يوم الرسول يقول له سلني سلني، سيدنا النبي كريم، ما تصلي عليه، كريم كريم كريم عليه الصلاة والسلام. فمدام الحكاية كل يوم سلني سلني، بقى بكرة أقول له عروسة. فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، ها؟ قال له ايه؟ الرسول قال له ايه؟ لا، ما قالوش سلني. قال: يا ربيعة ألا تتزوج؟ على بلاطة، كل يوم أقول له سلني هيتدروس. فالرسول قال له: يا ربيعة ألا تتزوج؟ سيدنا ربيعة قال ايه؟ فقال ربيعة رضي الله عنه: لا. عروس شقة عالجاهز، ده سيدنا محمد اي بيت في المدينة هيقوله جوزه، خلصت. يا ربيعة ألا تتزوج؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال بأبي أنت وأمي لا يشغلني عنك زوج ولا ولد. الحب. فقال يا ربيع من علمك هذا؟ فقال بأبي أنت وأمي لم يعلمنيه أحد. فلما أصبح في اليوم التالي سهر ربيعة يقول قبل أن يصبح، فلما عاد ربيعة إلى البيت جعل يقول لنفسه ويحك يا ربيعة، هل قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مرني بما شئت؟ فلما أصبح قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة ألا تتزوج؟ فقال بأبي أنت وأمي مرني بما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب إلى بني كذا وقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فلان. خلص الحكاية. ربيعة لم يعرف كلمة الاحتفال بالمولد، ما يعرفهاش، بس يعرف الحب، الحب الصادق ولا الكلام؟ حب الصادق، حب الحاد. لهذا يا أحباب احتفلوا برسول الله بالصدق، بالسنة، بالدفاع عنه، بلزوم طريقته. شهر ربيع ليس شهر الرسول الله عليه الصلاة والسلام، العمر كله يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفعلوا مثل الذي يرمي أمه في دار في دار المسنين، وإذا جاء عيد الأم اشترى لها هدية، يبقى بار بأمه ده؟ كونوا بارين بالنبي عليه الصلاة والسلام طيلة الحياة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيتي وأزواجي وذريتي، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيتي وأزواجي وذريتي، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إن هذا الجمع كله يسألك رؤية رسول الله في المنام. اللهم إن هذا الجمع كله يسألك رؤية رسول الله في المنام. اللهم إن هذا الجمع كله ومن يراه ويسمعه يسألونك رؤية رسول الله في المنام. اللهم اشف صدورنا برؤية الحبيب، رؤية شافية كافية طويلة ماتعة مكررة محفوظة غير منسية مبشرة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين، وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من الحكايات الباطلة التي لم تثبت أن أبا لهب، أبو لهب نقول إيه رضي الله عنه ولا عليه الصلاة والسلام ولا عليه السلام؟ ده أبو لهب تبت، صح؟ تبت يا ده أبو لهب، مش كده؟ ده حد صالح أبو لهب، ده ملعون، مش كده؟ كان بيلف ورا الرسول عليه السلام يقول إيه؟ لا تصدقوه أنا عمه، لا تصدقوه كذاب، صح؟ لكن لما ولدت أرملة أخيه، من القصص الباطلة التي لا تصح أنه يقال أنه اعتقها. كانت جارية اسمها سويبة بشرته بولادة آمنة غلاما لأخيه الذي مات وسمته محمدا فاعتقها، فيقال أنه رؤي بعد الممات أنه قال إن الله يخفف عني كل يوم اثنين لأنني اعتقت هذه الجارية لما بشرتني بمحمد. هذا الكلام باطل، لأن الله قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، صح؟ يعني كل عمل ابو لهب ايه؟ حابط صح؟ فيش حاجة عملها ابو لهب عدلة في حياته، ولا انه اعتق، حتى لو اعتقها ربنا احبط عمله صح؟ ان الله عز وجل لا يقبل من المشركين صرفا ولا عدلا. هب انه يخفف عنه في النار، ها كل يوم اثنين نعمل ايه؟ هل هذا دليل؟ يعني ابو لهب قدوة؟ يعني يقاس عليه؟ يعني ابو لهب كان بطل بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام بقى رسول كان بيكذبه، نملنا ومال ابو لهب؟ حتى ابو لهب ما قالش ربيع الاول، قال يوم الاثنين يوم الاثنين بس. اذن الحكاية تحتاج الى ايه؟ الى صدق. ثم اننا لو سلمنا بالاحتفال نحتاج الى الدليل. يعني حين اقول لك صلي في المسجد، تستطيع ان تفتح كتاب التفسير تجد تفسير آية في كتاب الله تأمرك بالصلاة صح؟ تفتح كتب السنة تجد أوامر بالصلاة في المسجد صح؟ صلاة الرجل في مسجده تعدل صلاته في بيته 27 ضعفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صح؟ المسجد بيت كل تقي، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، هناك فضيلة في القرآن والسنة. حين أقول لك تصدق بصدقة، تستطيع أن تفتح كتاب التفسير، كتاب شرح الحديث، كتاب الفقه، فتجد فضل الصدقة صح؟ لأن الرسول قال درهم في سبيل الله، إن الصدقة تقع في يمين الله قبل أن تقع في يد الفقير. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوة. عندك فضائل. حين أقول لك صل الرحم تجد فضل صلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. طيب لما أقول فضل ربيع الأول، الاحتفال بالمولد النبوي، فين الآية اللي بتتكلم في الموضوع؟ فيش آية. طب فين الحديث؟ فيش حديث. طب الأئمة الأربعة ما جابوش سيرته، ما يعرفوهوش، محدث. أحتاج إلى دليل لكي أعبد الله عز وجل به. سئل عن صيام اليوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه. يبقى نصوم الاثنين والخميس، يبقى نصوم يوم الاثنين صح؟ بقى كده أنا ماشي على السنة وبحتفل بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إننا لو جاء اليوم، أكتر تعليق مرعب أن يقال إنها أيام قلائل والكل حتى هؤلاء الذين يقولون بدعة بدعة بدعة سيحتفلون مع الناس، هي مسألة وقت. إيه لو احتفلنا برسول الله عليه الصلاة والسلام سنحتفل به بالرقص، بالمزمار، بالحضرة، أم سنحتفل به بالصوم، بالذكر، بطلب العلم والدعوة إلى الله وحسن الخلق؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويل لهم لو احتفلنا معهم برسول الله، إننا سنقول للناس أين شكل رسول الله؟ أين لحيته؟ سؤال. سأل التابعون، التابعين ما شافوش الرسول، الصحابة شافوا الرسول صح؟ الصحابة شافوا الرسول، التابعين بقى اللي جم بعد كده ما شافوش الرسول، شافوا الصحابة. فسألوا الصحابة سؤالا، قالوا كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلوات السرية؟ يعني الرسول مديكم ظهره وبيصلي، بتعرفوا منين انه دلوقتي بيقرأ قرآن؟ انتوا عرفتوا المغرب والعشاء والفجر عشان سمعتوا، انما عرفتوا منين انه بيقرأ في العصر والظهر؟ فقالوا من اهتزاز لحيته، شفنا دقنه بتتحرك. يبقى سيدنا محمد كان ملتحي ولا ملمعها؟ يبقى اللي يتبع الرسول يعمل ايه؟ اللي يحب الرسول ياكل حرام ولا ياكل حلال؟ يبر والديه ولا يعقهم؟ يوصل الرحم ولا يقطعه؟ يصنع المعروف ولا يبقى مؤذي؟ يجري ورا السحرة والدجالين والمشعوذين ولا يفتح كتاب رب العالمين؟ يقرأ قرآن ولا يقرأ معاصي ويتفرج على أفلام؟ لو احتفلنا معهم برسول الله عليه الصلاة والسلام ستنتهي الحضرة، ستزول عادة الرقص في المساجد. لو شاركناكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيكون درس الشمائل درس عملي، حين نقول كان رسول الله وكان رسول الله وكان رسول الله، لن نقول فقط أحمر الخدين كحيل العينين، وإنما سنقول أيضا كان ذا لحية كبيرة تملأ صدره، كان عليه الصلاة والسلام قميصه كذا، ثوبه كذا، عمامته كذا، لنتبعه حسن الاتباع، لا لنغني ونتمايل ونأكل ونشرب وتنتهي الحكاية. الرسول قال عن أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر، الأكل مش لعبة، الأكل جد. لهذا احتفلوا برسول الله، بهدي رسول الله، شاركوهم الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام بالتحذير وإنكار البدعة، لأن رسول الله قال يلا كلكم حافظين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة وكل بدعة وكل ضلالة. اللهم اجمعنا مع النبي المختار في الفردوس الأعلى يا رحيم يا غفار، واجعلنا ممن يشربون من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. وألقاكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله عز وجل لنخفف على إخواننا الذين في الشمس، لنحكي عن حوض رسول الله، إنا أعطيناك الكوثر، لنحكي عن حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحلاوة الحقيقية التي وزعها بنفسه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء الذين أحبوا رسول الله بصدق، وتعاهدوا على حسن اتباعه وعلى مجانبة الابتداع في دينه، حتى نلقاه عليه الصلاة والسلام وهو عنا راض بأبيه وأمي وصلى الله عليه وسلم. واللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، حم موتانا وموتى المسلمين، بلغنا مما يرضيك أمالنا يا رب العالمين. إلهنا يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع لنا مالنا وحقنا، وانتقم ممن عادانا أو ظلمنا أو قهرنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن يتتبع عوراتنا وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اهدي أولادنا وأزواجنا وألف ذات بيننا واجمع شملنا وارحم ضعفنا ووسع رزقنا وحسن أخلاقنا وثبت القرآن في صدورنا، واجعلنا من أوليائك المفلحين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم بلغنا جميعا الحج المبرور، اللهم بلغنا الحج المبرور، اللهم يسر لنا حج بيتك العتيق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا سائر شأننا ولا تكلنا إلى سواك طرفة عين. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.